وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعويمر: نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فأتي بها. فجاء ثم قال: قم فاشهد. فشهد الأربع شهادات. عند الخامسة التي فيها اللعنة أمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى لا ينطق بها، وقال له إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فيقولون: لقد نهاه صلى الله عليه وسلم عن الأيمان ووعظه قولا وفعلا. قولا بأنه قال له: اتق الله، عذاب الدنيا أهون. وفعلا بأن يضع رجل يده على فيه بالفعل حتى لا ينطق، ولكنه أصر وحلف. هنا يقولون بعض من يذكر أيضا في حق المرأة حينما حلفت الأيمان الأربعة عند الخامسة أيضا أمر من يضع يده على فيها، وبعضهم ينفي هذه ويذكر الخلاف هل تقاس على الرجل أم لا، فعلى أنها واقعة. جاء في بعض الروايات: فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع وتعترف، ثم قالت: لا والله لا أفضح قومي سائر يومي، ومضت وجاءت بالخامسة وبالغضب معها. فهنا نقول إن رحمة رسول الله بالعبد ومخافة عليه وشفقة من عذاب يوم القيامة وعظه وبين له أخف الضررين، وهو عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة، فهو من شفقته بالأمة. وهذا واجب كل ولي أمر، سواء كان إمام المسلمين في زمنه الحاضر للحادثة أو نائبه وهو القاضي أو من ينيبه لهذه الأحكام. عليه أيضا أن يعظ وأن يزجر وأن يخوف وإلى آخره.